معلش الفتة اللي هو ده. وقت انا كنت في المره فاتت عند الصبت العمل، صح؟ الصبت العمل عندي اربع حاجات في الصبت العمل: حادث عمل، ده اصابه عمل، حادث طريق، اصابه عمل، اجهاد، اصابه عمل، مرض مهني. طب لو حصل لي اصابه عمل المصاب له ايه؟ يا حقوقه. اقول لك حقوق. اول حاجه حادث العمل. يعني ايه حادث العمل؟ لو انا بشتغل وبمد ايدي في الاله، ايدي اتصابت او اتقطعت، يبقى في الحاله دي هيديني اصابه ايه؟ عمل. طيب ايه هو حادث العمل؟ الحادث الذي يقع للعامل اثناء العمل او بسبب العمل. حادث بيحصل لك اثناء العمل او بسبب العمل. المشرع ما عرفش يعني ايه حادث عمل، ما قالش التعريف كتعريف، ما قالش تعريف. ولما ما قالش تعريف رجعنا للفقه والقضاء. الفقه والقضاء قالوا ايه بقى؟ قالوا حادث العمل هو كل حادث يعرض للإنسان أثناء عمله أو بسبب عمله. محكمة النقضي الفرنسية قالت الحادث يبقى حادث عمل، اللي يحصل لك حادث عمل وإصابة عمل، لو في أربع شروط: فجائي، يمس جسم العامل من مصدر خارجي، بلس يكون عنيف. محكمة النقضي الفرنسية قالت كده. أربع شروط عشان تبقى حادث عمل: يكون الحادث فجائي، عنيف، من مصدر خارجي، يمس جسم الايه؟ دي في البداية. بعد شوية قامت لغى شرطين، لغت شرط العنف ولغت شرط المصدر الايه؟ الخارجي. أصبح فرنسا دلوقتي لما لغت شرطين وسعت الحماية ولا ما وسعتش؟ وسعت طبعا. يعني هيك احنا في مصر مشينا على نهج محكمة النقض الفرنسية، أربع شروط، صح؟ بعد شوية لغينا شرط واحد، لغينا العنف. يعني يكون الحادث مش جلطة. لو جلطة يبقى من داخل الجسم، زي ده دودية من داخل الجسم، سقالة وقعت يبقى مصدر خارجي، بمدي ايدي في الآلة مصدر خارجي. لكن لو جاني جلطة يبقى دي من داخل الجسم، لازم المصدر خارجي. احنا لغينا شرط العنف بس، اصبحنا كام؟ ثلاث شهور. يبقى مين موقفه افضل، فرنسا ولا احنا؟ فرنسا، لانها وسعت الايه؟ الحماية. تاخد حماية أكتر. ده كان لغى اتنين، احنا لغينا واحد. طب قول لي بقى الأربع شروط، ثلاث شروط دول. أول حاجة لازم يكون الحادث بيمس جسم العامل. يعني إيه بيمس جسم العامل؟ بيمس جسمك يعني بيعمل لك إصابة بدنية، جرح، كسر، خدوش، المهم إصابة بدنية أو إصابة عصبية. يعني إيه إصابة عصبية حضرتك؟ والله لما شاف الحادث قدامه اللي موجود جاله مرض عصبي، جاله هسهس وليكن، يبقى مرض عصبي، يبقى إصابة عصبية ماشي، بدنية ماشي صح؟ لكن ضرر مادي معنوي أو أدبي لا، ده مش إصابة عامة. إيه الضرر المادي؟ بمد إيدي قامت الآلة شدت تيشيرت قطعاه، هل ده مس جسمي؟ يبقى مفيش تعويض إصابة عامة. أمال الضرر المعنوي أو بيسموه الضرر اللي هو أدبي؟ شاف النار قال يما يما يما يما يما، قالوا له يا جبان يا جبان يا جبان يا جبان، فنفسيته اتأزمت، يعني حس بالإهانة. يوم يروح على هيئة التأمينات ياخد تعويض، يبقى بدني أو عصبي صح؟ مادي ومعنوي أو أدبي ملوش إيه؟ يبقى لازم أن يمس جسم العامل. تاني شرط، لازم أن يكون الحادث فجائي من بدايته لنهايته، خد لحظات، بيمد يده قامت قطع إيده، السقالة وقعت عليه. طب لو خد وقت يبقى اسمه مرض مهني. واحد شغال في مكان وبيستنشق ثاني أكسيد الكبريت بقاله 10 سنين، نتيجة استنشاق ثاني أكسيد الكبريت جاله ربو. واحد شغال في مسبك رصاص بيتعامل مع رصاص بقاله 10 سنين جاله تسمم رصاص، هل ده كده فجائي؟ لا، ده بقى كده اسمه مرض ايه؟ يبقى اللي يميز المرض المهني عن حادث العمل ايه؟ عنصر الفجأة، لازم يبقى فجائي. انا بقول فجائي مش مهم، ممكن يبقى سقالة وقعت، ايديا ما ورمتش بس تاني يوم ورمت، مش مهم النتيجة تحصل امتى، المهم الحادث ايه نفسه يكون فجائي، ما بيستغرقش لحظات. وادي الفرق بينه وبين الايه، المرض المهني. غير كده لازم يكون المصدر خارجي، سقالة، آلة، ماشي، لكن هو قاعد على المكتب جاله جلطة، هل دي من مصدر خارجي؟ لا. وهو قاعد في الشغل وجاله زايدة دودية، جاله مغص في جنبه، لا ده مش حادث عمل، لأنه مش من مصدر إيه؟ ده من تفاعل خلايا جسمه. ولذلك محكمة النقض الفرنسية رفضت اعتبار النار مصدر خارجي. واحد شاف النار جاله هسس، محكمة النقض قالت لا، لأن الزمايل والعمال ما جالهمش هسس، يبقى ده من مصدر إيه؟ داخلي. مع إن الفقهاء قالك مش مهم، لازم يكون في اتصال مباشر، مش لازم السقالة تخبط، مش لازم ايده تتقطع، حتى لو المصدر زي النار كده وسبب له المرض العصبي يعتبر ايه؟ حادث عام، لكن محكمة النقض ايه؟ رفض. ده كده الحادث. تاني حاجة لازم يكون الحادث حصل اثناء العمل. يعني ايه اثناء العمل؟ العمل له تحديد مكاني وتحديد زماني. استاذ سامي بيشتغل في المصنع من 8 الصبح ل 3، جاني الحادث من 8 ل 3 وانا في المصنع صح؟ يبقى في زمن العمل صح؟ وقت العمل الرسمي من 8 ل 3 يبقى ده حادث عمل. طيب احيانا يا استاذ العامل بيروح قبل الشغل بربع ساعه يجهز نفسه وياخد ادواته ويخش، وبعد ما يخلص شغله الساعه 3 ربع ساعه يلم ادواته ويقفل آلته ويمشي، حصل له حادث في الربع ده او الربع ده؟ قالوا حادث عمل، لان انت في الوقت ده كنت تحت اشراف ورقابه وتوجيه صاحب العمل. يبقى الربع قبل وربع بعد ده وقت العمل الرسمي من 8 ل 3. في بقى مشكله حضرتك في ايه؟ في الراحه، وقت الراحه. يعني ايه وقت الراحه؟ استاذ سامي بيشتغل من 8 لحد الساعه 11، ياخد بريك من 11 ل 12، هل البريك ده يعتبر وحصل له حادث في نص حادث عمل ولا لا؟ وفقا لقانون العمل البريك مش وقت العمل الرسمي، البريك الساعة دي مش وقت العمل الايه؟ الرسمي. طالما مش وقت عمل رسمي يبقى ما يخفيش إصابة عمل، ومحكمة النقض قالت كده، الحادث اللي يحصل لك وقت البريك مش حادث عمل. لكن الدكتور والفقهاء قالك تفرق ما بين أمرين، الأمر الأول هل حصل له الحادث في البريك داخل مكان العمل تحت إشراف ورقابة وتوجيه صاحب العمل؟ بحارس عمل. انا حضرت في البريك قعدت كده خدت الاكل بتاعي ورحت كده في الحوش بتاع المصنع قعدت، قام السور وقع عليا، بس انا داخل مكان العمل وتحت اشراف هو الرقابه. طب لو خارج مكان العمل ما فيش اشراف ورقابه، انا مش حارس عمل. خدت صاحبي قلت له تعالى ناكل بره الساعة دي، روح لأبو طارق هناك اهو بتاع الكشري ناكل عند أبو طارق. رحت قعدت المطعم وأنا قاعد، أبو طارق اتخانق مع أبو طارق، قامت خبطاه بالحلة، جت الحلة مش في أبو طارق جت فيا أنا، جابت لي إصابة. ما فيش حاجة اتعمل، إن وقتها ما كنتش تحت إشراف ولا رقابة ولا توجيه صاحب العمل. ده رأي الفقهاء، لكن القانون رفض، قال لك البريك لا يعتبر حادث عمل، مش داخل في وقت العمل يا باشا. افتكر يا باشا، طالما حصل لك الحادث أثناء العمل يعتبر حادث عمل وقرينة غير قابلة لإثبات العكس، حتى لو منبت الصلة بالعمل. يعني مش لازم الحادث والتوافق ده من الآلة وإيدك تقطع، حتى لو حضرتك بتصلي يعني ملوش علاقة، مش لازم أنت توافق ده من الآلة. حتى ولو كان في وقت حضرتك كده بهزر مع أصحابي بنلعب كورة عملت تاكلين كسر رجلي، حادث عمل طالما داخل مكان العمل وأثناء زمان العمل فيعتبر حادث عمل، حتى لو كان هذا الأمر منبت الصلة بالإيه؟ بقرينة تقدرش يثبته عكسها. طيب ما المكان العمل فين بقى؟ من أول ما خش برجل اليمين المصنع لحد ما أخرج برجل الشمال، كل ده مكان العمل. طب سيسامة أنت دخلت المصنع بعربيتك بتحطها في الباركينج، التندة بتاعت وقت عليك كسرت لك دماغك، حادث عمل. في دورة المية الزحلقت، حادث عمل. فاهمني ازاي؟ يعني طالما انت دخلت المكان تحت اشراف ورقابة وتوجيه خاص، يعني هم بيربطها بالاشراف والرقابة والايه؟ طالما تحت اوامر وتعليمات وفي حادث عمل. اما ليه اثناء العمل؟ بسبب العمل. لا يا باشا انا، وخلي بالك مكان العمل ليه دوق جوه المصنع. طب لو انا مندوب مبيعات مكان عملي فين؟ في الشارع. مكان العمل بتاعي مش لازم جوه المصنع او جوه الشركه، ده مكان عملي بره الشركه. امال ايه بسبب العمل؟ صاحب العمل قال لي يا استاذ سامي لما تخلص وتروح تتغدى وترتاح خد بعضك روح المسكي هات لنا ايه؟ مواد خام. روحت نمت وخدت الموتوسيكل ورحت ايه؟ المسكي. حصل لي حادث. اولا هو خارج نطاق المكان وخارج نطاق الزمان، لا انا في ساعات العمل الرسميه ولا في مكان العمل. في الحاله دي يبقى انا حادث عمل ولا مش حادث عمل؟ قالوا حادث عمل لانه كان بسبب الايه؟ العمل واوامر وتعليمات صاحب العمل. هل يشترط يكون العمل السبب الوحيد؟ قالوا لا. قلت اما اروح المسكي اجيب المواد الخام وسوسو حبيبتي هناك اعمل لها باي باي وارجع. يبقى انت رايح عشان امرين، عشان العمل وعشان سوسو. يكفي ان يكون العمل احد الاسباب، مش مهم يكون العمل هو السبب الايه الوحيد، حتى لو في سبب تاني يبقى حادث ايه عمل. ده كده حادث العمل. تاني واحد حاجه اسمها حادث الطريق، هو الحادث الذي يقع للعامل اثناء ذهابه او ايابه من العمل، بس شرط ان يكون حادث والثلاث شروط فيه فجائي ويمس جسم العامل من مصدر، هتلاقيه ما شرحهمش لانه شرحهم قبل كده، ولازم ان يكون على الطريق الايه طريق طبيعي. ايه الطريق الطبيعي؟ فرنسا حددوا نقطتين، من طلع من بيت ابوها راح بيت الجيران، طلع من بيت الجيران راح بيت ابوها، يعني من البيت للشغل، من الشغل هو ده الطريق. طب طلع من الكباريه راح الشغل، مش طريق طبيعي. طلع من الجامع راح الشغل، مش طريق طبيعي. جاي من المطار وراح الشغل، مش طريق طبيعي. طريق طبيعي من البيت للشغل مش شغل، بياخدوا بمعيار مكان نقطتين ثابتتين، بس بشرط يكون في تناسب زمني برضو. من البيت للشغل كام؟ ساعة. انت شغلك كام؟ 8. يبقى الحادث 7، 7 وربع، 7 ونص، 8 وربع، 8 كده. لا ولا حصل حادث الساعة 5 الفجر، بس انا كنت على الطريق، ما لناش علاقة بالطريق. يبقى لازم يكون معيار زمني تناسب ومعيار مكان النقطتين دول. احنا في مصر كنا افضل منهم بقى في اللي جاية دي، احنا بقى طالع من اي حتة تبقى حادث عمل، يعني مش هو من البيت، هو حددها بنقطة واحدة مكان العمل بس. طالع بقى من البيت، من الكباريه، من المطار، من اي حتة يبقى ايه، بس احنا خدنا بمعيار زمني مش معيار مكان. يبقى تناسب. يعني ايه تناسب زمن؟ سامي من بيتك للشغل كام؟ بياخد ساعة، يبقى من 7 لـ 8. طب من المطار للشغل 2 ساعة، يبقى من 6 لـ 8. من الكباري للشغل يبقى كام؟ 3 ساعات. فهم ازاي؟ المهم بيبقى في تناسب ايه؟ زمن. مين يقول تناسب زمن لو ما فيش ولا فيه؟ القاضي، السلطة التقديرية. وبيراعي ايه؟ ظروف الشخص. انت بتروح الطريق ماشي وانا ماشي، بس انا راجل عجوز وانت راجل شاب، انت هتاخدها في نص ساعة، انا اخدها فين؟ في ساعة. هو بيراعي الظروف الشخصية دي. طيب ده الطريق الطبيعي. طيب عندي بقى حاجة، الطريق اهو ممكن اروح كده، ممكن اروح كده، ممكن اروح كده. أنا واحد فيهم طريق طبيعي؟ لأن لو الحادث حصل على الطريق الطبيعي هيبقى إصابة إيه؟ أنا واحد في الثلاثة. ففي ناس قالوا الأكثر، الدكتور قال لهم لا، بلاش تقول الأكثر بالصاد، قول الأكثر بالسين بالثاء، الأكثر أمانا. ممكن يكون الطريق اللي صار ده كله بلعات وكله مطبات وفي عفاريت وفي أسود وفي نمور، يبقى مش هو الحادث، يبقى ده مش طريق طبيعي لأنه خطورته عالية. ممكن الطريق التاني الطويل ده يكون مسافلت وزي الفل، يبقى هو ده الطريق الطبيعي. طب ناخد بمعيار شخص ولا بمعيار موضوعي؟ في ناس قالوا ناخد بمعيار موضوعي اللي هو الاكثر امانا، صح؟ في ناس قالوا ناخد بمعيار شخصي، يمكن سوسو ساكنه في الطريق ده فانا حابب اعدي من ناحيه سوسو، يمكن ابني في المدرسه اروح اعدي اخده من المدرسه. طب فاهم ازاي؟ يمكن بحب اصلي وقت الظهر فهناك في مسجد. في ناس الدكتور قالك ناخد بالمعيارين مع معيار موضوعي ومعيار ايه؟ شخصي. طب انا ماشي على الطريق، لازم عشان يبقى حادث طريق يكون الطريق دون توقف دون انحراف دون تخلف، اللي هو ماشي درج درج درج درج. طب توقفت على الطريق، انقطع الطريق، وانا رايح على الطريق حضرتك وانا ماشي قابلتني سوسو وقفت معاها عربيه خبطتها، مش حادث طريق لانك توقفت، انقطع الطريق. طب سبت سوسو ومشيت الحمد لله ما كانش في حادث، جاني حادث بعد كده برضو مش حادث طريق، لان الطريق ان ده كان يجب ما تتوقفش على طول درج. ده التوقف، صح؟ سوسو لما قابلتها هنا ابوها شافها فقالت لي المره الجايه يا منحرف انحرف، فقلت لها يعني، قالت لي بلاش نمشي منها عشان بابا بيبقى قاعد على القهوه، نمشي كده. فقمت سبت الطريق وقمت ماشي كده نفس العربيه اول مره تاني مره نفس العربيه جت خبطت، مش حادث طريق ان انا انحرفت عن الطريق. طيب ما جرليش حاجة ورجعت للطريق تاني وحصل لي حادث، انقطع الطريق، انتهى الأمر مع أول نقطة توقف أو مع أول انحراف الطريق، انتهى، حصل بعد كده مش حادث طريق. طيب دون توقف دون انحراف، أمال إيه التخلف؟ قال لك فرنسا قالوا توقف وانحراف بس، إحنا قلنا توقف وانحراف وتخلف. فالناس مش عارفة يعني إيه تخلف. ما هو التوقف تخلف زمني، صح؟ والانحراف تخلف مكاني. فلو المشرع يقصد الاثنين ميكس، يعني وقف مع سوسو وانحرف عن الطريق وقف، يبقى تخلف من المشرع المصري. ما صحيح، اذا كان واحده بس بتقطع الطريق ما بالك بالاثنين، فده يعتبر تخلف المشرع المصري. طيب يترتب على ذلك ايه استاذ سامي؟ انت لو حصل كده وعلى الطريق الطبيعي هتاخد تعويض اصابه ايه؟ عمل. هنا بقى في مشكله. طبعا الطريق مع اول توقف وانت راجع انقطع، وانا راجع من الشغل اتعدى على ماما اقعد معاها شويه 5 دقائق وانزل اطمن عليها، ورحت عند ماما انقطع الطريق، نزلت عند ماما كملت انقطع الطريق خلاص مش حادث. لكن هم في فرنسا كانوا عاملوا حاجه لطيفه، قالوا استاذ سامي ممكن يتوقف او ينحرف. ايه ده؟ والله حضرتك كانت الدوله مركبه على الطريق ده كاميرات كل 20 متر كاميرا، وجايبينه بقى ان هو رايح وهو جاي وشايفينه وهو واقف مع سوسو. الاثبات ده موضوع تاني خالص، فما انا اقصد ازاي تثبتي بشهاده الشهود بالبينه بالقرائن باي وسيله اثبات. اما هو اللي ما عندوش ضمير وتوقف وراح قال انا ما توقفتش، يبقى هو ضميره بقى وربنا يحاسبه على الفلوس الحرام اللي هياخدها. دكتور هو مش حضرتك كنت قلت مالهمش في مصر مالناش دعوه هو جاي منين او رايح فين، المهم رايح العمل؟ اه مش يقفل مثلا وهو رايح العمل ده عدى على مامته وصل بعد كده انقطع الطريق، يمشي بس دون توقف، يطلع زي ما يطلع. هو طلع من البيت، صح؟ لما طلع من البيت رايح الشغل، أثناء الطريق توقف ولا ما توقفش؟ يبقى خلاص انقطع الطريق. توقف ده لأي سبب؟ كان طلع مثلا من عند مامته نفسها وراح العمل على طول. أنا لو كان من مامته قاعد هناك وطلع من مامته على طول يبقى بداية الطريق من عند مامته. لكن هنا كان بداية الطريق من بيته. أي سبب؟ فرنسا قالوا إيه؟ إذا توقف أو انحرف لقضاء حاجات شخصية يبقى حادث عمل حادث طريق. يعني وقف يجيب كنز بيبسي في يوم حار، وقف صلى في الجامعة وهو معدي، ابن حمادة في المدرسة عدى انحرف جاب حمادة وجاب، راح يجيب عيش للمدام وهو راجع، في انحراف وتوقف. لكن فرنسا بيقول لك إذا كان توقفه لضرورة لقضاء حاجات شخصية يبقى يبقى، لكن سوسو ما تعتبرش قضاء حاجات شخصية، واخد بالك؟ كل حاجة ضرورية يعني مش موضوع سوسو. ده كده حادث الطريق. إيه الحاجة التالتة؟ الإجهاد. لو حصل لك إجهاد تاخد إصابة عمل، بس إجهاد بثمن شروط. أول شرط إنه ما يكونش وسط سن الستين، إن لو جاله إجهاد بعد الستين دي أمراض شيخوخة مش إجهاد. الدكتور طبعا قال لك اعترض ونبض وليه، بس هو ده القرن كده. نمرة اتنين، ان يكون في مجهود اضافي بذل. عندي واحد بيكتب تايبست ولا واحدة بتكتب تايبست، تكتب في الساعة 4 ورقات. قلت لها لو سمحت اكتبي 8 ورقات، يعني انت اديتها الدبل وفي وقت قليل، يبقى هنا مجهود ايه اساس. بس في ناس تاني بتكتب 20 ورقة في الساعة، انا ماليش علاقة بالناس تاني، انا ليه على معيار ايه شخصي. هو بيكتب كام؟ 4، انت اديته فوق الاربعة، معيار شخصي مش موضوع. نمرة ثلاثة، ان يكون بتكليف من صاحب العمل. افرض التايبست كتب من تلقاء نفسه 8 وجاله جهاد، لا لازم يكون بتكليف ايه؟ من صاحب العمل. اللي بعد كده رقم 4، ان يكون في ارتباط ما بين الحالة المرضية والعمل. اللي يكتب تايبست او اللي تكتب تايبست تشتكي من ايه؟ من عينيها، من ظهرها، طب من كليتها؟ لا ملهاش علاقة. يعني يكون في علاقة ما بين العمل وما بين الإجهاد. المدة الزمنية تكفي. جات النهاردة قلت لها يا حاجة لو سمحتي اكتب لنا 8 بدل 4. في أول 8 قالت أي عيني، أي عيني، إحنا لحقنا. أي عيني ده بعد 5-7-8 شهور. فهنا زي ده في مدة إيه؟ كافية لحدوث الحالة المرض، مش فجأة كده يعني. غير كده كمان ما يكونش الحاله المرضيه اللي جات لها بسبب مضاعفات ايه؟ سبب. افرض هي جايه اصلا الشبكيه بايظه عندها، فجت مع اول 8 ورقات قامت الشبكيه بايظه خالص، ده مش جد، ده مضاعفات لمرض صابر. لازم يبقى فيه مظاهر مرضيه. حد طب رمش عينها اللي وقع، رمش عينه اللي وقع، لا رمش عينه، لا انا عايز حاجه جديده. زي ايه؟ انسداد في شرايين القلب، نزيف في المخ، يعني يكون الله يرحمه. انت فاهم ازاي؟ انا عشان ياخد تعويض الجهاد يكون مات. الدكتور قال لي كده يا عم مشرف، ده انت قانون هدفك حمايه الطرف الضعيف، ده انت قانون متعلق بالنظام العام للاجتماعي، ليه حددتهم في الاثنين دول؟ كنت تسيبها مفتوح التامين الصحي ولا اذا كان اجهاد ولا مش اجهاد وهكذا. بعد كده عند المرض المهني. ايه المرض المهني؟ المرض الذي يصيب العامل بسبب مهنته. والمرض المهني يختلف عن الحادث العمل. حادث العمل فجأة، لكن المرض المهني بيستغرق ايه؟ وقت. زي ما قلنا الدول بتعمل ايه حضرتك؟ في ثلاث انواع. في دول حددت تركت تحديد المرض المهني للتأمين الصحي، ما قالتش ايه هو. يعني استاذ سامي مش شايف شغلانه تعب يروح للتأمين بتاع التأمين الصحي يقول ده مرض ومهني ولا مش. في طريقة تانية اللي هي ايه حضرتك؟ عاملين جدول مغلق، مهنة كذا مرض كذا، مهنة كذا مرض كذا، مهنة كذا مرض كذا، ده جدول مغلق. وأحيانا ممكن يخلوه جدول مفتوح. عارف يعني ايه جدول مفتوح؟ مرض كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويجوز للوزير إضافة أمراض أخرى. ده كده بقى مفتوح. طيب وفي بقى اللي هما بيجمع ما بين الطريقتين مع بعض. احنا مصر ماشيين بيه بالطريقة اللي هو عندنا جدول بس مش مغلق، جدول مفتوح. طالما جدول مفتوح معين الدكتورة تلاقي كاتب في ورق ان الامر كده على سبيل الحصر، حدد الامراض المهنية على سبيل الايه؟ الحصر. بس كونه يسمح للوزير انه يضيف يبقى ما بقتش على سبيل الايه؟ الحصر. على سبيل المثال يعني الوزير ممكن يضيف امراض غير دي. طيب بعد كده عندي بقى مشكلة، لازم عشان تاخد تعويض بطالة، تعويض مرض مهني، لازم يكون المرض وارد فين؟ في الجدول. طب مش في الجدول؟ لا. الدكتور انتقل، أستاذ سامي بيشتغل في شغلانة، نتيجة الشغلانة دي جاني استباحس، مرض اسمه الاستباحس. يفتحوا الجدول مش لاقيين استباحس، يبقى أنا مش مرض مهني صح؟ وفي نفس الوقت المرض جاني على فترة 5 سنوات، يبقى مش حادث عمل. أنا كده عملت زي اللي رأست على السلم، لا اللي فوق شاف ولا اللي تحت سلم. أنا كده في المنطقة المكشوفة، مش هاخد أي تأمينات لأنه مش موجود في الجدول، وفي نفس الوقت ما حصلش إيه؟ فجأة. فعشان الدكتور كده قال لك يا ريت نعمل زي فرنسا. يا ريت تلغي شرط، إلغي شرط إيه؟ إلغي شرط الإيه؟ الفجأة، مش مهم يكون فجأة. لو لغيت شرط الفجأة هيعاملوني على إن أنا حادث إيه؟ عمل. مش مرض مين عشان مش في الجدول. بس انت اديتني فرصه ان انا اخد ايه اصابه فرق. تاني شرط يكون المرض مرتبط بالمهنه، زي ما قلت لحضرتك بتاعه الكمبيوتر لا تشتكي من تسمم رصاص، لا تشتكي من رابو صح. الرابو ده بتاع المناجم الكبريت، التسمم الرصاص بتاع مسابك الرصاص، لكن طبيعه عملك ما تديش كتير طبعا. ولذلك المشرع عملي حدد الامراض على سبيل الحصر 1 2 3، لكن حدد المهن على سبيل المثال. يعني يقول لك تسمم رصاص ده المرض ده صح، قصاده في الجدول العمل بمسابك الرصاص، العمل بمسابك النحاس، العمل بمسابك الالومنيوم، العمل بمسابك كذا، والعمل باي مسابك اخرى. يبقى هو ذكر المهن على سبيل المثال، لكن ذكر الامراض على سبيل الايه. لازم يبقى مرضك وارد في الجدول وفي ارتباط عشان تاخد تعويض اصابه عمل. لازم يحصل لك اثناء العمل وانت شغال، ولو حصل اثناء العمل قرينه هو أصابة عمل، طالما موجود في الجدول وانت بتشتغل في مسابق الرصاص خلاص انتهى. او يظهر بعد سنة، خلال سنة من انتهاء الشغل، كنت بشتغل عندي في المسبق وسبت الشغل ما اشتغلتش في حتة تانية، او اشتغلت في مهنة ملهاش علاقة بالمسابق، هو ظهر عندك خلال ايه سنة من انتهاء الخدمة، يبقى برضو أصابة عمل ومرض. بعد سنة اثبت، لكن خلال سنة او اثناء من غير ما تثبت هو قرينة قاطعة لانه مرض ايه مهني. ولازم تبقى خاضع لقانون التأمينات الايه. يعني انت من الناس اللي احنا قلنا عليهم، فاكر بقى العاملين اللي ده الغير والعاملين خاضع لقانون العمل وكده، وحتى اللي هم اقل من كام، من 18 سنه واللي بيعملوا في مشروعات التشغيل الصيفي والتلامذه والمتدرجون الصناعيين، دول لهم اصابه عمل. طيب خلاص انا جاتني اصابه عمل، ايه اللي هيحصل؟ ولا حضرتك مرض مهني، مرض مهني يبقى يبلغ صاحب العمل، يتصل بهيئة التأمينات، والله عندي واحد جاله تسمم رصاص. هما بيبدأوا يتحركوا، يجوا بقى يعملوا تحليلات ويشوفوا الأمراض ويشوفوا على العمال كلها وممكن أدفع كشف ليهم وهكذا بقى. سيبنا بقى من حكاية المرض المهني. هنا طلع عندي إصابة عمل، هيدوني إيه؟ حقوقي. بص يا باشا، أول حق ليا أولا هيديني تعويضات عينية. يعني إيه تعويضات عينية؟ علاج ليه الحق في العلاج. ماشي يا استاذ، هيعالجوك ايه؟ هو بيدوني اشعه، كشوفات، تحاليل. لو محتاج تاهيل مهني عشان رجلي متعوره فبالتدريب يعني عند الدكتور علاج طبيعي، وحقن ودواء، يديك كل حاجه. دي تعويضات ايه؟ عين. تاخد. طب يا استاذ مين اللي هينقل المصاب للمستشفى؟ الاصل هيئه التامين، لكن استاذ سامي صعب العمل هنقله بس اخصم من هيئه التامين ان هي العليا الايه النقل. طب يا استاذ اوديه انا مستشفى ام المصريين ولا المركز الطبي العالمي؟ هو مشترك على اني درجه تامينيه ام المصريين درجه ثالثه، يبقى دي درجه ثالثه. بس هو حابب يروح درجه اولى مركز الطبي العالمي، يبقى حاجه يدفع الفرق. هم كانوا يدفعوا 10,000 في العمليه، انت بقى عايز تروح هناك تكلفتها 15، ادفع انت الايه. طالما انت على درجه تامينيه عايز تروح على اعلى، ادفع انت الايه. لكن هم في الدرجه بتاعتك هيشوفوا عليك ويعالجوك على الدرجه بتاعتك. طيب خلاص سيبنا من التعويضات العينيه، امال ياخد ايه؟ بياخد تعويضات نقديه او حقوق ما. ايه بقى الحقوق الماليه؟ الراجل ده لما اتصاب مش هيقعد في البيت، طب ياكل منين ويشرب منين؟ هندي لك اجر. لا لا ما تقولش عليه اجر، اجر مقابل. مين اللي هيدفع تعويض الاجر؟ هيئة التأمينات تدفع له تعويض اجر طول مده الاصابه لحد يا ربنا يشفيني، يا اما الدكتور يقول لك عنده عجز ساعتها يوقفه. بس انت قلت المره اللي فاتت ممكن اللي يدفع تعويض الاجر صاحب العمل. لو قال هدفع نص في المية. فاكر الشركات كانت كام؟ لكن لو قال انا هدفع نص واشيل حاجتين، هشيل تعويض الاجر والنقل، يبقى ساعتها كده طالما اكتفى عمال التأمينات يبقى هو اللي يدفع ايه، صاحب العمل يدفع ايه. تعويض الاجر ليس اجر، انما هو تعويض عن الاجر. ولذلك ما ينفعش تاخد حاجتين، يعني ما ينفعش اخد تعويض اجر نهايه التأمينات واخد اجر من صاحب، ما ينفعش يا باشا. طب هيدوني تعويض الاجر زي ما كنت بتاخد بالشهر بالشهر، ماشي باليوم باليوم على حسب، ولو شهر احاسبك على 30 يوم، وهتاخد تعويض الاجر مش يوم الاصابه، اليوم التالي للاصابه. صبت النهارده صاحب العمل يدفع الاجره بتاعت النهارده، لكن من بكره بقى نصرف لك تعويض الايه. خلي بالك لو انت ما التزمتش بتعليمات الدكتور من حقهم يوقفوا تعويض الايه، اللي بيشوفها تحايل، انت مش راضي تتعالج مش راضي تلتزم عشان تنيك تقعد ايه تصرف، يوقفوا بصرف. طب يا استاذ الراجل يسوء حظه جات له الإصابة قبل عيد ميلاده 60 بيومين، جات له الإصابة ودوه المستشفى قعد يومين كده وصل لكام؟ 60 معاش صح؟ طيب في الحالة دي انتهت، ما بقاش شغل على قانون التأمينات خلاص صح؟ هل يشيلوا يرموه في الزبالة ولا يكملوا عليه؟ يكملوا. يبقى التعويضات العينية حتى لو بلغ سن المعاش يكمل معاك علاج لحد ما ربنا يشفي، لكن ما يرموش. طيب ايه بقى تاني حاجه باخد معاش كده؟ يعني ايه معاش اصابي يا استاذ؟ ايوه يا باشا معاش اصابي، هو العجز حصل له عجز، عجز ايه؟ كلي. الراجل ايديه الاثنين اتقطعوا، عجز كله، هنديك معاش اصابي. كام بقى المعاش الاصابي؟ يساوي 80% من اجر التسويه. هتقول لي يا استاذ يعني ايه اجر التسويه؟ بيجيبوا العامل حضرتك يشوف اخر سنه اجر الاشتراك كام، اخر 12 شهر، والله كان في شهر 1200 وشهر 1300 وفي شهر 1350 كده، جمع ال 12 شهر، جمعنا اقسم على 12 هيديك متوسط كام؟ 1000 جنيه. يبقى هو ده اجر التسويه. يبقى ايه اجر التسويه؟ متوسط اجور اخر سنه، اجر الاشتراك بتاعك في سنه جمعه على بعضه واقسم على 12، ديك المتوسط اضربه في 80%، طلع 1000، اضرب 1000 في 80% يبقى كام؟ الراجل ده ياخد معاش حسابي كام؟ طيب يا استاذ ده ربع عجز كله مع ايه؟ كل سنه زودك 1%، يعني السنه الجايه المعاش بتاعك يبقى كام؟ الاصابي 81، السنه اللي بعدها 82، السنه اللي بعدها 83، لحد ما توصل سن 60. اول ما توصل سن 60 مش هزودك ولا ربع في المية، يبقى بزيد كل سنة 1% حتى يصل. كان زمان يقول لك 5%، يعني كل 5 سنين 5%، لكن القانون قال لك لا كل سنة 1 1 1 وهكذا. طب والزيادة في الآخر هتثبت عليها ايه ده؟ يعني هيقل كل اللي هو طبقه ده كله ولا يقل ايه تاني؟ بمعنى ان انت دلوقتي كل سنة بتزود 1%، ماشي تمام لحد السنة 60 وخلاص كده. اه هياخد بقى اعلى اجر اخده في الآخر ولا هينزل؟ قال لا يا باشا هنزله تاني ليه؟ هيتني معاشه بقى 90% وبيطلع هو 90% ياخد 90% على طول مش هنزله تاني. طب لو جاله عجز، بس خلي بالك دول اللي هم كده العاملين الصبي المتدرجين اللي ما لهمش اجر، ممكن يبقى صبي بلي بيتدرب بدون اجر، قال لك يديله بس ما ايه لحد 85% بس، سوري 65%، لكن ما يديلوش كام لان هم اصلا ما لهمش اجر. طيب امال بقى عجزه 35 فأكثر، يعني مش عجز كامل عجز جزء، ياخد معاش قد ايه؟ هتجيب معاش العجز الكلي اضربه في نسبة العجز بتاعته. يعني معاش العجز الكلي طلع كام؟ 800 صح؟ اضربه. الراجل عنده عجز كام؟ 40%، اضرب في 40%، يبقى الراجل ده ياخد كام؟ بياخد بنسبة عجزه بس من المعاش الايه؟ العجز الايه؟ الكامل الكل الكامل او الكل، تحسب له على كده. وبرده نفس العملية كل سنة تزوده واحد ايه؟ لحد ما يوصل 60 ما تزودش تاني. طب عندي مشكلة بقى يا استاذ، ايه هي؟ ماذا يحدث لو جاله عجز اقل من 35%؟ جاله عجز 10%، ده ياخد ايه؟ لا 10% ثانية واحدة مش هياخد معاش، ياخد تعويض دفعة ايه؟ قرشين مرة واحدة. كام بقى القرشين؟ هات معاش العجز الكلي اللي هو 800 صح؟ في نسبة العجز كام بتاعته؟ 10% 10% في 48 شهر 4 سنين، 4 سنين دي ثابتة. طب نحسبها كده 10% 800 في 10% 80 جنيه صح؟ في 48 حضرتك تحط الصفر 8 في 8 ب 64 4 معناها 6 4 في 8 32 يبقى 38. يبقى الراجل ده يصرف كام؟ 3000 دفعة واحدة 3840. يبقى لو أقل هياخد دفعة واحدة قد إيه الدفعة الواحدة؟ تجيب معاش العجز الكامل تضربه في نسبة العجز اللي هي أقل من 35% اللي يطلع اضربه في 48 شهر اللي هم 4 إيه؟ سنين. ومرة واحدة ما تاخدش تاني. انا في بقى مشكله يا استاذ. وايه 48 شهر؟ القانون قال لك معاش العجز الكلي في نسبه الاصابه بتاعته في 4 سنوات، في السنه ب 12 4 في 12 8 48 هم 4 سنين بس. لوكشه واحده تحطهم له في ظرف اتفضل يا سيدي. افرض هو منحوس جات له اصابه وجات له اصابه ثانيه، الاصابه الاولى كام؟ لا والله الاصابه الاولى حضرتك على حسب، هل اصابته الاولى فوق 35% ولا اقل من 35؟ لا والله اصابته الاولى كان واخد 35% فده واخد معاش صح؟ عنده معاش اصابي. طب والاصابه اللي بعد كده جاله 20% جمع الاثنين 55 اديله بقى، انسى بقى ال 35 من اول ما يحصله دي اديله كام؟ على ال 55 جمع الاثنين. لو كانت الإصابة الأولى استحق فيها معاش إصابي وجات له إصابة تانية واخد بالك، تجمع مجموع الإصاب تاني وتديله. طب لو الإصابة الأولى خد تعويض دفعة واحدة يعني خد كام؟ يا باشا تعويض دفعة واحدة كان واخد كانت 20% كانت 10% صح؟ وخد 3840 وجات له إصابة تانية 15%. طيب سؤالي بقى مجموع الاثنين يبقى ياخد تعويض دفعة واحدة. طب لو مجموع الاصابتين اكتر من 35 يجمع، يبقى لو كان مجموع الاصابتين اللي هم كانوا كل واحدة فيهم اقل جمع اطلعوا اكتر 35 يبقى اديله معاش ايه؟ اصابي وبس. يعني مثلا 55 48؟ لا انت دلوقتي على ديت ولا على اني واحده؟ لا لو مجموع الاصابتين طلعوا 55 يعني دي مثلا 20 ودي 25 ماشي يبقى كام؟ 45. حضرتك اديله بقى من اول الاصابه الثانيه 45. طب واللي صرفه هنا لوجه الله خلاص مش هيتحسب، مش هيخصموه، هيبدأوا يديله معاش إصابي من تاريخ الإصابة الجديدة بقى بس بمجموع الإيه؟ لا مش هجيب نسب طبعا، أنا مش هحاولك أنت كده عشان تسألي نفسك لو عندك وقت فراغ. لو كان هجيب مسألة زي واحد تقول هجيب مسألة إيه؟ ومدرس بس؟ لا بس عارف بس إنه لو مجموعة أقل من كذا نجمع مش عارف فما نوصل بس نجيبتها نسب بتاع مش هجيب طبعا. بص يا باشا هقول لك معلومة وطبقها تلاقيها صح. اقدر اجمع ما بين المعاش الاصابي والعفريت الازرق. انا ما اعرفش ايه العفريت الازرق ده، يعني ممكن معاش اصابي مع تعويض بطال، معاش اصابي واجر، عارف بعد ما اتصاب ممكن يروح يشتغل ياخد اجر وياخد معاش اصابي، معاش اصابي واجر، معاش اصابي وتعويض بطال، معاش اصابي مدني مع معاش اصابي عسكري. واخد بال حضرتك؟ ممكن ياخد معاش وفاء او معاش عجز او معاش كده بلس معاش ايه؟ يعني المعاش الاصابي ده اركنه على ايه؟ ده اساسي مع اي حاجه تانية يقدر يجمع ما بينه. في سؤال بقى ماذا يحدث لو هو تعمد اصابه نفسه؟ مد ايده في الاله قطعت ايده. ده تعمد. قال لك ما ياخدش ولا حاجه. بس ما ياخدش ولا حاجه امتى؟ لو عجزه اقل من 35%. طب 35% فاكثر او وفاه ياخد برغم انه متعمد. ايوه يعني لو هو وفاء او عجز ياخد عجز فوق 35 حتى لو متعمد ياخد من هاي التأمينات، متعمد وأقل من 35 ما ياخدش. طب يا أستاذ، طب الانتحار، في ناس قالوا لو انتحار بإرادته ما ياخدش، مش إصابة عنه، لو انتحار غصب عنه عشان حالة نفسية عنده فانتحر ياخد. الدكتور قال لك الانتحار في كل الأحوال إيه؟ ياخد، مش عشان هو، عشان القصة رأي الدكتور معتبر إصابة عمل وياخد، مع أنه عمدي، إنها وفاء، خد على إنها إيه؟ وفاء، تعمد ووفاء ياخد. طيب، أو ارتكب سلوك فاحش، إيه السلوك الفاحش؟ كان في حالة سكر، سكران بيمد إيده، إيده تقطع، هو مش متعمد، لكن في السلوك فاحش صح؟ القاعدة بتقول يجب قبل ما يشتغل يلبس جوانتي، هو ملبس الإيه؟ الجوانتي، فاشتغل قطعت إيده، يعني مرعاش قواعد السلامة والأمان، وخالف، يبقى هنا ما ياخدش، برضو ما ياخدش لو إيه؟ لو أقل من 5 فوق لا ياخد، بس قالوا لازم يبقى في علاقة سبب، افرض انا سكران وطين وهباب ورحت كده دايخ قمت قاعد جنب السور، زلزال وقع السور علي، هل السكر له سبب؟ يعني السكر مش السبب، زلزال السبب، قالوا هنا ده ياخد لان مش سلوك فحش، لكن لو ما رضيش يلبس فمد ايده اتقطعت، سكران فمد ايده اتقطعت ده ما ياخدش. سؤالي بقى، ما ياخدش ايه؟ سبب عمل، ما ياخدش ده، ياخدش الحقوق المال، لكن تعودات عينية ياخد، يتعالج لحد ما يشفى، يبقى هو يحرم من اللي هي التعويض والمعاش الايه؟ الاقساط، لكن عيني لا، ياخد باش علاج وياخد كشوفات وياخد تحاليل وياخد كل ايه؟ نقطة بقى اللي هي العامل لما يجي ياخد، ياخد من نهاية التأمينات صح؟ ينفع انا كعامل، ده السؤال اللي بعده، ينفع كده، هل يجوز الجمع ما بين تعويض صبت العمل واخد من صاحب العمل كمان؟ يعني عامل بيشتغل كده اتقطعت ايده فاخد من هاي التأمينات، ينفع ياخد؟ قلت له لا، لا يجوز الجمع ما بين تعوي، كلامك صح، بس المشكلة يا باشا حضرتك ان في حاجة، هاي التأمينات بتديني تعويض بقوانين وحاجات قواعد ثابتة صح؟ ممكن يكون ضرر ب 100,000 لكن وفقا لقواعد حساب التأمين هيدوني 30,000. أرجع بقى على صاحب العمل بالفعل، بس لما أرجع على صاحب العمل مسؤولية خطائية، أثبت خطأ وضرر وأرجع. زي إيه خطأ؟ كان يجي بيجيب لنا جوانتات ما جابش الجوانتيات، يبقى أخطأ ولا ما أخطأش؟ أرجع عليه بالتعويض، بس لما تيجي تجمع التعويضين ما يزيدوش عن 100، يبقى يجوز إن أرجع على صاحبها بس أثبت الإيه؟ الخطأ. طب ينفع ارجع على الغير؟ وانا رايح الشغل واحد خبطني بالعربيه، ارجع على هيئه التامين تديني تعويض اصابه عمل، ينفع ارجع على اللي خبطني بالعربيه؟ انا يا استاذ ترجع على كده، قال لك ترجع على الاثنين، ولو حتى فوق 100,000 تقدر تاخد اكتر من 100,000. ليه؟ قال لي لان اساس المسؤوليه مخ، انا برجع على هيئه التامينات بناء على قانون التامينات والاشتراكات اللي مدفوعه، لكن برجع على غير مسؤوليه تقصي ما اخد من هنا ان شاء الله يوصل 100,000 جنيه عادي. ده كده بالنسبه السؤال ده، برضو اجله مش عارف اذا كان هو خلص ولا لسه، لما كان بيرجي دايما بس انا قلتها بس. بعد كده بقيت عندي حاجه اسمها معاش، هبدا اخد المعاشات بقى، هيرجي بقى هو السؤال بتاع معاش التامين الحمل وال الحمل والولادة بيلغيه. يا دكتور هو الجو كله اتلغى؟ هو مش اتلغى، هو الدكتور ربنا يشفيه يا رب دكتور محمد الجواري جاله كورونا، ويجب ان انت اخر معاد يقفله في الشرح يوم 23، فقال لهم انا حتى لو ربنا شفاني مش هلحق ايه، فلغى الجو ولغى شوية من البيع سيف باين ولا البيوع باين فمصلحة يعني. المادة أصلا كانت كتيرة وهيجي ممكن إن شاء الله لسه النهاردة الساعة كلها جايبة. لا نزل النهاردة بس خلاص كله بابل؟ يعني اه يعني سيبها دلوقتي لانه بيلغيها لان عرفته بيلغيها كل سنة. قلتها كده بس حتى لو معلومة تبقى عارفها مش مسلم. عندي بقى معاش المعاشات بقى ناخد معاش هاخد معاش الشايفين. انا بقول ايه معاش الشيخوخه؟ عند بلوغ الشخص لسن التقاعد بيقعد وياخد ايه معاش الشيخوخه. بس عشان تاخد معاش الشيخوخه في شروط. اول شرط بلوغ سن التقاعد، والشرط الثاني مده الاشتراك. يعني ايه بلوغ سن التقاعد؟ سن التقاعد في القطاع العام والقطاع الخاص معظمهم كلهم 60 ايه وما تقولش سن 60 حتى هو في المعربه كده، قول سن التقاعد، لان في احيانا ممكن سن التقاعد فوق 60 ممكن اقل من 16، لكن هو في الغالب في القطاع العام الخاص نشر سن التقاعد. والمشرع جه حضرتك قال يجوز بقرار من مجلس الوزراء قانون جديد انه يرفع سن التقاعد ل 65 سنه بحلول 2040. يعني على ما نوصل سنة 2040 يكون سن التقاعد بقى كام؟ يعني كل كام سنة كده يزود 1% 2% يوصل. لكن في ناس 65 من دلوقتي، صاحب العمل والعمالة الغير مرن من دلوقتي، مش منتظرين ل 2000. طيب سن التقاعد 60 ينفع يبقى؟ ينفع. يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التأمينات للناس اللي بتشتغل في الاعمال الصعبه ايه يخفضها في المناجم والحاجات يخفضها ل 60. طب ينفعش يبقى اكتر من 60؟ ينفع يبقى اكتر من 60. ازاي استاذ ينفع يبقى اكتر من 60؟ في بعض الهيئات زي دكاتره الجامعه وزي القضاء والحاجات دي اكتر من 60، والقانون كان سامح وما زال يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء يمد للعامل سنه بسنه لحد اقصى كام بعد بلوغ 60. ده بالنسبه للخبرات النائب، نادرة ممكن يديه سنة بسنة وحد أقصى سنتين، مع أن الدكتور معترض قال لك سيبه يمشي عشان يسيب فرصة عمل لغيره. طيب يا أستاذ، وغير كده كان ممكن زمان بس الكلام ده اتلغى، وهقول لك وللأسف لغاه. هو أستاذ سامي كان شغال وعنده 52 سنة، وصلت سن 60 اشتراكاتي 8 سنين، كده ما تدينيش معاش. كان زمان المعاش مدته 10 سنين عشان تاخد معاش. فقال لك يجوز لسامي يشتغل على صاحب العمل ويمد العمل لمدة ايه؟ سنتين عشان يكمل مدة المعاش. اما جه القانون الجديد لغى الموضوع، يبقى ما ينفعش. طب يا استاذ انت بتقول لازم نوصل نسبة بقى سن التقاعد ازاي؟ هو شغال فين؟ في القطاع العام. تثبت اولا بشهادة الميلاد مستخرج رسمي من بطاقة بأي وسيلة. ولو ما فيش حاجة من دول، لو انت شغال في الدولة سنك وقت التشغيل. طب لو انا قطاع خاص يبقى انا اديك للدكتور يسننك زي الخروف، يروح كده يفتح سنانه ويعرف هو عنده كام تسنين. لكن لو في الدوله السن اللي هم كاتبينه في الورق يوم مش تغلب في عتاد. طب مده الاشتراك قد ايه؟ اولا مده الاشتراك كان الاول 10 سنين 120 شهر. المشرع كان لطيف جدا، قال لك لو اشتغلت 9 سنين ويوم كان بيجبر الكسر لسنه. ماشي استاذ، بيجبر الكسر لسنه و10 سنين. اما جه القانون الجديد قال لك من 1/1/2020 يبقى مده الاشتراك 180 شهر. 180 شهر اللي هم دول كام حضرتك؟ 15 سنه. نسيت اقول لحضرتك معلومه هحتاجها هنا دلوقتي. مين اللي هيدفع اشتراك احنا قلنا اصابه العمل صاحب العمل، البطاله صاحب العمل. تعرف هنا بندفع ايه؟ مين فين؟ لا تشوف يا حضرتك ده الصندوق اهو، صح؟ العامل بيدفع 9%، صاحب العمل بيدفع 12%. يعني دينا راتبها 1000 يبقى انا ادفع لها صاحب العمل 120 جنيه 12%، هي اللي تخصم مرتبها كام؟ 90. نحطه في الصندوق. ماشي. والقانون قال من كل 7 سنين يزيد 1%، يعني هو 21% كده صح التوتال صح، بعد 7 سنين يبقى 21%، 22%، بعد 7 تانيين يبقى 23، بقى فمن كل 7 سنين لحد ما نوصل 26 بعدها يقف، والواحد في المية يتقسم بالنص، يعني ده 9.5 وده 12.5، بعد 7 سنين يبقى ده 10 وده 13، وهكذا يتقسم ما ما عدا مين بقى اللي بيدفعهم كلهم؟ لو المؤمن عامل بالخارج، لو المؤمن صاحب عمل يدفع 21%، يبقى لو استاذ سامي صاحب عمل واشترك انا اللي ادفع الكام؟ 21. لو واحد في الخارج برضه هيدفع 21 ايه؟ طب لو عماله غير منتظمه، العامل يدفع 9 والدوله تدفع، هي بقى خزانه العمل الدوله هي اللي تتحمل في العماله الغير. طب عرفنا استاذ الاشتراك ومين بيدفع ونسبه. سؤالي بقى مده الاشتراك كام؟ انا قلت لك 180 شهر. 180 شهر وقلنا هيزود. طب يا استاذ يتحسبوا ازاي ال 180 شهر؟ قال المده اللي انت قضيتها في ظل القانون بتاع 75 نحسبها لك. مش كان قانون التامينات بتاع 75 شغال قبل كده لحد 2019؟ مده الاشتراك كام؟ 8 سنين. ودلوقتي من 2019 ل 2021 يبقى كده كام؟ هنضمها لك اللي هي وفقا للقانون الجديد كده خلاص؟ اه بس انا كنت شاري سنتين مدتين، ممكن اشتري سنين. هدفع تمام نضمها لك ونكبر لك الكسر. وايه تاني؟ لو لابس السنه كان دكتور في الجامعه وراح يحضر دكتوراه بعثه دراسيه، بعثه دراسيه هنضمها لك في ملف الخدمه بتاعك تتضم للمده. لو لا ده كان اعاره، كان اعاره بره اه يدفع ال 21 فيلم وانضمها لك. يعني حضرتك في النهايه هتلاقي يقول لك مده الاعاره الداخليه مش عارف البعثة الخارجية، ولو واخد أجازة بدون إيه أجر ادفع حضرتك 21% وكذا. المهم 21% الدفع مدبرك الإيه ده كده بالنسبة لي معاش الإيه الشيخوخة. هل يجوز إنك تاخد معاش مبكر؟ قالوا أستاذ سامي مش عايز يشتغل كتير وعايز يقعد ويأنتخ في البيت، ما يأنتخ وياخد معاش بس بشروط، تلاقي فيها رأي كتير وتلاقي فيها شروط متكررة. أول شرط ما يكونش وسط سن الستين، لأن وسط سن الستين ما بقاش معاش مبكر صح؟ معاش شيخوخة. ما يكونش ما خد معاش بسبب العجز أو الوفاة. لو واحد طلع بصحته ماشي. غير كده لازم أن يكون مدة اشتراكاته اللي دفعها بتديله 50% من الحد الأدنى اللي حد الأدنى الأجور كام؟ ولكن 1400 هو يكون بقى المدة اللي دفعها اشتراكات يديله كام؟ 1200 في المفروض. لازم ان هو يقدم طلب بنفسه مش مجبر عليه. لازم ان تكون مدة اشتراكه 240 شهر. يا باشا مش النص، 240 شهر، لأن الراجل ده طالع بدري فيقعد يصرف ايه؟ لمدة طويلة. إذا توفرت فيه الشروط دي واخد بالك وقدم طلب، واخد بالك يطلع معاش ايه مبكر وياخد كامل فلوسه. ده كده معاش المبكر بتاعه مقرر، هو شرط مره تانية وشرح فيه. ده جدول بقى بوابات لدرس ملخص الكلام كله اسمه معاش الوفاه والايه. ده مش معاش شيخوخه، لا ده معاش وفاه. استاذ سامي طالما انت بتقول كده يبقى بالتأكيد الراجل ده قبل سن الايه؟ 60، لان لو 60 معاش شيخوخه صح؟ اولا في عندي معاش عجز وفاء اثناء الايه؟ اثناء الخدمه، وخلال سنه من انتهاء الخدمه، وبعد سنه من انتهاء الخدمه. خد دي بقى حضرتك، يعني ايه اثناء الخدمه؟ والله انا بشتغل في المصنع واثناء كده حصل وفاه، انا وصلت سن 60، لا ده انا شغال وانا عندي 50 سنة حصل وفاة للعامل. وفاة اه يبقى ياخد ايه؟ معاش وفاة. انت عارف ان الوفاء اللي هو توقف خلايا الايه جذع المخ مش القلب والحاجات دي بس جزء الدم. طب يا استاذ بلاش وفاء، هل يشترط تكون الوفاء او العجز بسبب الشغل؟ لا يا باشا، ده هو نايم على سروره بالليل كفاف ياخد معاش، وهو قدام الاله قامت الاله موتان ياخد معاش. انت فاهم ناقصه ازاي؟ يعني مش لازم يكون بسبب الايه عمل او اثناء العمل. نمرة اتنين، ان يكون عنده عجز كلي. عجز كلي يعني عجز توصل نسبته اكتر من 50%، ويعجز عن الكسب في مجاله وفي اي مجال ايه ما ينفعش. ادينا اتنين يصدقني جاله عمل ولا في وظيفته ولا في غير وظيفته يقدر يشتغل، صح؟ عجز كلي، عجز كلي ياخد. طب يا استاذ بس هم قالوا العمى يعتبر عجز كلي، الجنون يعتبر عجز كلي، عنده مرض مزمن شديد يعتبر عجز كلي. المهم ما حاجة تعجزه عن العمل لا في مجاله ولا في غير مجال. أمر إيه العجز الجزئي؟ قالوا العجز الجزئي حصل له عجز أقل من 50%، صباعه اتقطع، صباعين اتقطعوا، طب ده نعمل ايه؟ ياخد معاش؟ قالوا لا، لجنه من التامينات الاجتماعيه تروح مكان الايه؟ العمل، يدوروا له على عمل بديل جوه المصنع، لو عمل بديل يامروا صاحب العمل اللي شغله ده. اذا صاحب العمل رفض يشغله يبقى يدفع اجرته لحد ما يلاقي ايه؟ ما نقولوش عمل بديل، يبقى يديله معاش. يديله معاش ايه؟ عجز. بس بشرط ان ملوش عمل بديل بداخل يديله ايه بقى معاش. طيب استاذ ياخد معاش عجز، ده العجز الجزئي المستديم، وقلنا عجز كل وفاء. طيب لازم يكون العجز او الوفاء او الحاجات دي لازم يكون اثناء الايه؟ اثناء الخدمه وهو شغال. انت قصدك استاذ وهو شغال قدام الاله؟ يا باشا لا، مش هو قدام الاله، حتى لو في بيته وحتى لو بيعدي الطريق، ده لو واقف قدام الاله ومد ايده واتقطعت هياخد حاجتين، هياخد معاش اصابي اللي انا قلت عليه وحسبته، وهياخد معاش عجز. يعني لو كان العجز بسبب العمل هياخد اتنين، معاش اصابي اللي انا حكيت عليه زائد معاش ايه؟ مش انا قلت لك ممكن يجمع ما بين معاش اصابي ومعاش عجز ووفاء؟ اه، بس الكلام ده انت يكون اثناء العمل. طيب غير كده يكون دفع اشتراكات قد ايه؟ والله لو عاملين بالدوله او عاملين بالقطاع الخاص وخضع لاتفاقية عمل جماعي مصدق عليها من وزير التأمينات، اه ان شاء الله يكون دفع اشتراكات ربع ساعة اي مدة، بس يكون شغال فين؟ في الدولة او القطاع الخاص، بس القطاع الخاص خضع لاتفاقية عمل جماعي والوزير مصدق عليها. لا ولا يا استاذ، هو شغال في القطاع الخاص مش في الدولة، ولا في القطاع الخاص مش خاضع لاتفاقية عمل جماعي، يبقى أقل مدة اشتراك كام؟ أقل من 6 شهور ملوش. طبعًا ما يكونش بالغ سن الإيه؟ 60، ده اللي هو أثناء. هنقارنه بقى بعد خلال سنة. لو الراجل ساب الشغل النهاردة وخلال سنة حصل له إيه؟ الوفاء والعجز. ياخد؟ آه ياخد، بس بشرط. ياخد إمتى؟ لو عجز أو وفاء. عجز جزئي لا. انه بيشتغلش، عجز جزئي كنا بندور على شغل عند صاحب العمل وهو مش شغال اصلا، عند صاحب عمل هو قاعد في البيت، يبقى يعجز كلي يا ايه؟ لازم يكون خلال سنه من انتهاء الايه مده الاشتراك، هي هي عاملين بالدوله قطاع خاص خضع لاتفاقيات عمل جماعي اي مده اشتراك، غير كده يبقى 6 شهور على كل، وما يكونش صرف تعويض الدفعه الايه. حضرتك لو انا ليا فلوس في تمن تروح سحبتها بيسموها دفعه ايه؟ طب لو انا صرفتها يدوني معاش؟ ما يا باشا ما انت خدت اللي ليك، ما يكونش صرفت. هتقولي بدا الاجراءات، بس لسه ما صرفش، يبقى لسه ما صرفش. حتى لو بدا الاجراءات لازم يكون اوريدي صرف، برضه ما يكونش بالغ سن الايه؟ طب بعد سنه بقى يا استاذ، يعني ايه بعد سنه؟ يعني بعد سنه الراجل قاعد من الشغل والنهارده وعدى سنه، بعد السنه مات او جاله عجز ياخد معاش، بس بالشروط يكون عجز او كليه او عجز كليه، ما ينفعش عجز جزئي، صح؟ نمره اتنين، يكون بعد سنه اشتراكاته كام؟ مش زي ده 120 ايه؟ اشتراكاته 120 شهر. غير كده ما يكونش صرف تعويض الدفعة الايه؟ الواحد. لانه لو صرفها مروش ما يكونش وصل بانو سلس. اذا توفر الشروط ده ايه؟ ياخد المعاش بتاعه. بعد كده تبع الدرس ده في درس اسمه المعاش المفقود. حضراتكم فاكرين المفقود؟ الشخص الذي غاب عن موطنه لا تعلم حياته من موطنه. واحد يا باشا فوق بيتحكم بوفاته بعد كام سنة؟ بعد 4 سنين. بعد التأكد والتثبت والتحرك. المدني قال كده. طب خلال 4 سنين ده أولاده يأكلوا منين ومراته منين؟ قالوا هنصرف لهم فلوس. معاش؟ لا ما تقولش عليه معاش لأنه لم يتأكد. نقول بقى تسميها مكافأة، سميها زي ما تسميها. المهم بياخدوا اللي هو نفسه كنت معاش بس ما بنقولش عليه إيه؟ يصرفوا. طب يصرفوه من إمتى؟ غاب مراته راحت عملت بلاغ في الشرط، قدمت البلاغ، اتعمل محضر شرط. بعد 3 شهور تروح لهم مرة تانية، لقيت أبو حمادة، قالوا لها ما لقيناش أبو حمادة. طب ادوني ورق أروح. أنت عملها طب يبقى مش هتقبض إلا بعد 3 شهور. لا يعني بس هتقبض 3 شهور بأثر راجع. بس هي مش هتقدر تقعد على محضر الفقد اللي معاها، يعني زي ما حد بيجي يعمل معاش كده. يعني أيوه يعني هتروح عشان يدوها محضر الفقد بعد 3 شهور، يتأكدوا الأول. تاخدوا المحضر تصرف الثلاثة اللي فاتوا وتكمل بعد كده صرف. طب ويصرفوا له منحة وفاة مش مصاريف جنازة، لأن وعد في جنازة مصاريف جنازة يعني كفن ودفن وعربية تاني مفيش مصاريف، لكن ده منحة وفاة. هي بقى أما كانت شايف الأولاد ابنه رشدين أو لو هو حد. طب يا أستاذ إيه المهم خد الكلام ده كله؟ ايه المشكله اللي حصلت بعد كده؟ في مشكله رجع. خلي بالك هيصرفوا له ايه؟ سواء القاضي حكم او من اول ما يعدي 4 سنين، سواء القاضي حكم او ما حكمش بيتحول المبلغ من مسمى المكافاه يتحول الى ايه؟ معاش. بس هو نفس الايه؟ بس بقى اسمه معاش. باخد معاش. رجع. طب رجع كان غيابه بمزاجه ولا غصب عنه؟ والله كان زهقان من مراته، قال لك اما كده قام راكب الدولفين بتاعه وقام طالع الجزيره. يعني انت كنت عارف، كان ممكن تتصل بالمدام وتتصل بصاحب العمل تقول لهم كذا كذا. كنت عارف. طالما رجعت هات يا باشا كل اللي خدوه مراتك واولادك. هات. طب واللي اشتغل نخصمه من اجره من صاحب العمل التاني. ناخده منه. طب اداني لحد مش مستحق خاله ولا حاجه. مالناش علاقه. هات وبعدين لما نبقى نسترد من خالك اللي خده نبقى احنا ايه؟ نرد لك. طلع غصبا عنه وتقريبا كان وقع في جزيره فعلا والدولفين خده وداه والدولفين جابه تاني. يعني غصبا عنه يبقى اللي فات ايه؟ مش هنطلبك ولا مليون. اللي صرفه انا اقول لك يا باشا حلال عليك. مش هناخد منك ده كده معاش المفروض. في عندي بقى سؤال، اسم الفئات المستحقه للمعاش. مين اللي ياخد معاش؟ والله يا باشا انا عارف اللي ياخد المعاش اقول لحضرتك عليه. الارمله تاخد. من الأرملة زوجة المتوفى بس يكون عقد زواج موثق أو ثابت بحكم قضائي في دعوة رفعت وهو عايش أو بعد وفاته. معنى ذلك إن اللي متجوزها عرفي لازم عقد زواج موثق أو ثابت بحكم قضائي في دعوة رفعت في حال حياته أو حتى بعد وفاته. من مصر عرفي ملهاش. نمرة 2 ما يكونش اتجوزت. طب اتجوزت مش هتاخد. ولازم يكون اتجوزته يا استاذ قبل بلوغ ولا بعد ايا كان. يعني كانت علاقه الزوجيه قائمه حقي يعني وقت ما مات واخد بالك كانت هي على ذمته. طب لو كان مطلقها طلاق راجعي؟ لا راجعي يبقى عادي تورث تاخد معاش. لكن لو طلاق باين انقطع علاقه الزوج يبقى تكون الزوجيه قائمه حقيقه او حكما وقت ما هو مات هي تاخد معاش. ماليش علاقه بقى اتجوزها قبل الستين او بعد بلوغه ايه الستين انا مش فارقه. المهم كانت علاقه الزوجيه قائمة. وخلي بالك تاخد معاش او معاش جوزها وبلا حدود. يعني لو لا معاش تاخد معاش جزء ايا كان القيمه قد ايه. ده الارمل بنفس الشروط. ان في عقد زواج يعني مراتي ماتت انا ارمل اخد معاشها بس بشرط ان كان في عقد زواج ثابت موثق او ثابت بحب قضاء. طب انا يعني هو بيشتغل يجمع ياخد شغل ياخد معاش ولو له معاش ياخد معاش ومعاش يجمع. عقد زواج موثق او ثابت بحكم قضائي صح ما يكونش اتجوز لانه كونه اتجوز يبقى قادر وفاجر وطالما هو ما شاء الله قادر وفاجر ما تاخدش فلوس الحاجه تصرفها على الحاجه يعني تاخد معاش الحاجه تصرفه على الحاجه الثانيه لا ما يكونش اتجوز ولو كان خد واتجوز نقطع عنه الايه معاش الحاجه. نمره 3 ان كانت علاقه الزوجيه عشان كده بيبقى عرف لكن طالما الجواز رسمي بيتبلغ على طول بالكمبيوتر لهيئة التأمين بيتسجل على الكمبيوتر بيعرفهم فلان الجواز. ولذلك لو واحدة عايزة تعرف جوزها مش متجوزة ولا متجوزة تطلع على بتوع وثيقة تقول لهم عايزة انقاذ عائلي انقاذ عائلي هتعرف اذا كان متجوز ولا مش متجوز ولا كده لان في ناس كده متجوزة في الخباثة ومحدش يعرف ادينا فهمت السر مرات اللي هو انا عايزه كده عائلي الجوز هتبقى الفضايح كتير والله العظيم ثلاثه بلاقيهم بيصوتوا متوقع بقى والراجل ايه خيالي وفي السيد بقى وقمه الايه بقى الاخلاص تروح تكشف ولا بلاش كده ابنه يجي داخل الشرطه ولا الجيش يروح يطلع كده عائلي يلا هو بقى عيني يقعد يرشيه ويسكت يا حبيبي ما تقولش الماما ويسكت وعدي لكن اللي عايز يكشف يروح مصلحة الأحوال المدنية يقول لهم اديني بس كده عائلة وأي حد يطلع عادي من القرايب يعني الأسرة يعني وهي مراته يعني القانون لسه بيجرم ده دكتور إيه؟ القانون لسه بيسلم يعني على الجرم ده الجرم إيه؟ إن أنا جوز من غير تمام جرم أصلا يعني أنا لو اتجوزت ما قلتلهاش إن في عقوبة يعني هو موجود أصلا؟ أه الجرم ده موجود أه بس ما تبقوش عقوبه يعني عشان دي موضوع احوال شخصيه حريه. المهم انا كنت فين؟ الارض بالثلاث شروط دول اربع يجمع ما بين دخله وزوجته يعني لو اشتغل عادي ياخد دخله وياخد معاه زوجته لو له معاش ومعاه زوجته ياخد الاثنين عادي بدون حدود. طب ماشي يا استاذ ايه تاني؟ اللي ياخد المعاش الابناء والبنات او خلينا الابناء والاخوان ولادي ياخدوا معاش الذكوره واخواتي الذكور ياخدوا معاش بس انا بوصل لحد سن 21 طب ما لقوش شغل كانوا ياخدوا لحد 24 بس 21 ده لما هي متوسط لكن ما هي العالي مع الستة لسان صفر لحد 26. طيب بنتي تاخد معاش اختي تاخد معاش لحد ما تتجوز تقسيمة دي بقى حضرتك تروح حضرتك بقى هناك مش مش تقسمني راس ولا حاجه لهم هم جدول هناك بيتقسم بالنسب ولو ده طلع فيردوا على ده موضوع بتاع شغل المحاسبين هناك. بنتي تاخد معاش لحد ما تتجوز واختي تاخد معاش طيب بس لما تتجوز بيقطعوا عنها الايه ويدوها منحه زواج سنه يعني معاش سنه بحد ادنى كام 500 تاخدها مره واحده كل ما تتجوز الطالة تتجوز الطالة تاخد هي مرة. كذلك برضو ابني او اخويا لما يوصل لسن 24 ويقطعوا او 26 ويقطعوا برضو بيديله منحة برضو ايه سنة لحد ادنى كام بس خلي بالك ايه الفرق ما بين ابني واخويا؟ ابني كده كده ياخد لان انا ملزم بالاعالة صح لكن اخويا لازم نجيب شهادة اعالة اذا ممضى عليها من اتنين ايه ان انا كنت بعول عشان لو طلع الكلام ده كذب يبقى ده نصب على هيئه تمام يرجعوا الاثنين الموظفين ياخدوا من رواتبهم. طب الوالدين والدي والدتي ياخدوا معاش وكانه يورث ام وابوه على ذمه بعض ياخدوا معاش انفصلوا ياخدوا معاش ام اتجوزت واحد تاني هتاخد معاش ابوي اتجوز واحده تانيه ياخد معاش ابويا مالتي ملياردير ياخد معاش يعني الوحيدين اللي ما لهمش اي شروط. واحد واحد مات ايوه لا مراته تاخد كارمله ما المعاش بيتوزع من كده ارملته تاخد وامه وابوه ياخد ولاده فاهمني ازاي بيتوزع بس الاب والام وكانه يورث ايه مش محتاجين اي شغل حتى لو عندهم مليارات الدنيا كلها. بعد كده هل ممكن نوقف المعاش؟ انا اوقف لك المعاش. نوقف لك المعاش امتى؟ اول حاجه نوقف لك فيها المعاش لو انت اشتغلت لحساب الغير باقل من المعاش. يعني معاشك 1000 جنيه زهقت من القعده رحت اشتغلت ب 800 هنوقف لك 800 ونديك فرق كام؟ عامل زي تعويض البطاله. بس نوقف لك من الشهر التالي، يعني انت اشتغلت الشهر ده من بدايه الشهر اللي جاي نوقف لك. ماشي يا استاذ من الشهر التالي. ونصرف لك الفرق. طب لو خدت 1000 او 1200 مش هديك ولا مليم. اقل نديك الفرق، اكتر او تساوي مش هديك حاجه. واسمه وقف ليه؟ لان لو قليت نرجعك مره ايه؟ لو شغال لحساب نفسك مهنه تجاريه او غير تجاريه فسيبك 5 سنين ما بوقفوش. بس بعد 5 سنين والله لو عملت مليم هنوقف. اشمعنى هنا ده بيوقف مباشره ده بعد 5 سنين؟ استاذ سامي كان محامي وخد معاش وقاعد قرر يفتح مكتب محاماه. هل الزبائن اول ما افتح هيجوا؟ ومش المكتب لسه اجر واعمل واسوي؟ فبيسيبك 5 سنين. بس بعد ال5 سنين لو عملت جنيه هيوقف مش هديك فرق. طب يعني لحساب نفسي اه دي حاجه ودي حاجه. لا يا باشا انت طالما احنا بنديلك ده عشان تعيش وتاكل منه. انت دلوقتي فتحت مكتب والدنيا قلصت معاك يبقى ما تاخدش. بعد كده بس المشكله بقى عشان تبقى عارف انت ممكن طول حياتك تدفع في صندوق التامينات يجي 10000 تطلع المعاش تاخد 100000. ده حقيقه. يعني الجامعه شركاتك كل السنين دفعت 10 20000 جنيه ما شاء الله ربنا يمد في عمرك تاخد 100000 جنيه. طب ال 80 دول خدتهم منين؟ مش فلوسك. ولذلك الناس بتستنصح بتروح تقول لك يا عم انا هضرب ورق واعمل واخد. ده من يتمى ده هيعاقبه. انت فاهمنا يا استاذ ازاي؟ تاخد بدون وجع حق مال الدولة ومال أوقاف مال يتمى. ان يعني في ناس بتصنصح يبقى بيعمل كده وياخد من هنا. حرام حرام هو وضميره. بعد كده الدرج الوقف القطع ايه؟ نسيت بس اقول لك بالنسبة لاخواتي اخويا واختي ياخدوا مني بس بشرط ان انا ما يكونش لي اولاد. لو ليا اولاد هم الاولى صح؟ طيب ماليش ولاد وليا اخ اخوك ده له ابن له ابن يبقى ابن اولى بيه هو اللي يصرف عليه. فاهم ازاي؟ او له بنت هي الاولى تصرف عليه. طيب يا سيدي اخويا بيشتغل وبياخد راتب يبقى ما ياخدش. فاهم ازاي؟ انت بتديله كده والشروط دي بيغيرها كل شويه. انت قطع المعاش وفاه المستحق بنتي بتاخد معاش بنتي ماتت ولاد هيورثوا المعاش لا يورث. قلت له بس انت يورث. ده انا قلت لك في الاب والام وكانه يورث ولا يورث. تاني حاجه بلوغ الابن كام؟ 21 مش لاقي شغل. طب مش لاقي نكمل معاك لحد 24 والتاني اللي هو تعليم عالي 26 ابني واخوي. طب يا استاذ الا اذا كان ابن عاجز عن الكسب مش هيتقطع ايه؟ يعني عنده اعاقه ده على طول ياخد ما يتقطعش عن محل. قبل 26 هو تعليم عالي يفضل ياخد 26 لو لقى شغل الاول ولا ما لقاش؟ اه لقى شغل يجي يبلغ ياخد المنحه بتاعه السنه دي او حد ادى 500 ويمشي. ما بلغش وظبطوها ياخد الفلوس منه. بعد كده برضو نقطع لك المعاش اللي هي زواج اذا طلقت البنت او ترملت. بنت اتجوزت قطع نقطع. احنا بناخد قطع صح؟ زواج البنت يتقطع، زواج الاخت يتقطع، زواج الارمله يتقطع. خلاص اتجوزت بقى في من يعولها صح؟ او اذا كنت مستحق لمعاش ايه؟ اخر. لو مستحق لمعاش اخر بنسب معينه تعرفها بعد شويه خلاص. هل يجوز العوده للمعاش؟ ابني كان بياخد معاش اتقطع وصل 26 عند 36 جرى له حادث بقى معاق يرجع ياخد معاش مره ثانيه. بنت كانت متجوزه اتطلقت او ترملت، اختي اتجوزت واتطلقت وترملت، ترجع لمعاش ابوها مره ايه؟ معاش اخوها. لكن في اتنين قالك ما يرجعش تاني. الارمله. كان زمان الارمله اتجوزت تتقطع المعاش، جوزها طلقها وترملت للمره الثانيه ترجع لمعاش جوزها الاولاني تاني، دلوقتي اتلغى. بلا رجعه. الموقوف عن التجنيد اللي دخل الايه؟ الجيش. واخد بال حضرتك؟ يرجع لو كان لسه ايه قبل 6 يعني طلع من الجيش ولسه ما وصلش السن صح، لكن طالما دخل الجيش وطلع وعنده 23 سنه خلاص انتهى ملوش تاني، واثناء فتره الجيش ما يصرفش حاجه لان الجيش بيعود، الجيش بياكله بالشراب بيعود. بعد كده هل يجوز انك تجمع ما بين المعاشات؟ اولا اجمع ما بين معاش من صندوق التامين ومعاش خاص ينفع، معاشين من صندوق التأمينات الاجتماعية لا، إلا استثناء في حالات معينة، لكن معاش من صندوق التأمينات ومعاش من صندوق آخر زي أستاذ سامي محامي عضو في نقابة المحامين في نفس الوقت شغال في شؤون القانون المبينين، مبينين مأمنين عليا في التأمين الاجتماعي، وأنا في النقابة ليا معاش آخد الاثنين عادي، يعني ده من صندوق وده من صندوق. طب لو واحد مستحق الأكثر من معاش ياخد مين؟ شوف الست سيئة الحظ دي، ادي واحدة ست لا معاش، يعني ايه بشرط؟ جوزها مات الله يرحمه، ابنها مات الله يرحمه، ابوها مات الله يرحمه، اخوها مات تعمل ايه؟ تاخد معاش نفسها الاول. طب هي ملهاش معاش تاخد معاش مين؟ جوزها ملوش معاش تاخد معاش، وهكذا بالترتيب معيار الأولوية في الإعالة. تعون نفسها الأول، طب ملهاش يبقى جوزها اللي يتولى، ملوش يبقى ابنها، مفيش يبقى أبوها اللي يعول، مفيش يبقى أخوها اللي إيه بمعيار الإعالة. طب افرض أستاذ معاشها من جوزها 1000 ومعاشها من ابنها 1200، تاخد المية الألف بتاع جوزها صح؟ وتاخد الفرق من الابن اللي هو 200 إيه؟ طب لو انا والدي توفى ودي توفى اخد معاش مين؟ هتاخد معاش الاب الاول، وبعدين الام جت توفت بعد كده اخد من الام، ما اخدش معاشها كامل اخد الفرق. ده جديد، هو ده اللي بيحصل، اخد الفرق. مش يعني واخد اخد انا 1000 واخد منين 1000؟ يعني معاش امي كان 1000 جنيه وليكن باخد انا 1000 منها صح، فاخد معاشها الاول. جه والدي توفى بياخد 1000 و200، اخد الالف بتاع الام بعدين اخد الفرق. يعتبر بياخد المعاش الاكبر، بلاش نعتبر بقى اقول كده، بياخد الاساسي ده الاول المستحق الاول وبعدين ايه الفرق من التاني، معيار الاولويه في الاعالي يعني. طيب سيبنا بقى من ده، ينفع اجمع ما بين عده معاشات؟ الاصل لا كقاعده عمل، لكن استثناء ممكن تجمع في حدود 65% من حد الادنى الاجور. حد الادنى الاجور كام؟ 2400، يبقى كام؟ 1200. ممكن اخد هنا 200 300 400، المهم مش ازيد من 1200. ممكن اخد معاش اصابي، فاكر؟ واخد معاش ايا كانت الحدود. الارمله تاخد معاشها ومعاش جوزها، الأرمل ياخد معاشه ومعاش مراته، الشخص ياخد معاشه ومعاش شهيد وبدون حدود، يعني إن شاء الله يوصل بيت 1000 وبدون حدود. يبقى ممكن أجمع بين عدة معاشات على سبيل الاستثناء، ممكن معاش إصابي عسكري، معاش إصابي مدني، هكذا. طب أقدر أجمع ما بين الدخل والمعاش؟ ينفع. فاكر الراجل لما اشتغل حساب الغير قلنا بيقطع بعد ايه؟ 5 سنين. لا لا لا، ده حساب نفسه ده الغير شهر. طب ما هو طول الشهر ده ما خد دخل وخد معاش صح؟ الراجل المحامي فاكر بيجمع ما بين الدخل والمعاش 5 سنين صح؟ يا استاذ معاش اصابي ودخل عادي ممكن اجمع. الزوج ياخد دخله ومعاش مراته، الارمله والعكس ينفع، يعني الزوجه تاخد معاش زوجها وتاخد دخلها. يعني من دخله اجمع. دي حالات ان انا ممكن اجمع ما بين دخل وكسب. في عندي سؤال بعد كده بقى اسمه تعويض الدفعه الواحده. عشان تفتكر تعويض الدفعه الواحده ده ايه؟ هديك مثال. انا لما جيت اتجوز مراتي كانت بتشتغل، كان بقى لها 3 سنين بتشتغل. فلما جيت اتجوز قلت لها حاجه، لو سمحت انا مش عايز اشتغل، عايز تقعدي في البيت. موافقه؟ قالت لي موافقه. فقالت لي بس انا في تامينات اجتماعيه دافعاها ومش هرجع للشغل تاني. انتهت خدمتي مش هرجع للشغل تاني. فروحنا حضرتك لهيئه التامينات الاجتماعيه قدمنا لهم وصيه الزواج، قلت لهم مراتي مش عايزه تشتغل، لو سمحت انا عايز الفلوس اللي جايه. حسبوها ربنا يبارك فيك. يبقى 300 جنيه انا خدتهم دي اسمهم دفعه ايه؟ ايه هو الدفعه الواحده؟ مبلغ نقدي بيصرفه المؤمن له. بس امتى؟ اذا انتهت خدمه دون استحقاق معاش ولا ينوي الرجوع للشغل مره ايه؟ 3 شهور. يعني انتهت خدمته خلاص؟ وهو مش مستحق المعاش، لانه لو بياخد معاش خلاص يدونه معاش مش عاوز دفعه، وفي نفس الوقت مش هيرجع تاني. وانت ايش عرفك انه مش هيرجع تاني؟ توافر حاله من اللي انا اقول عليه، وفاه المستحق. قلت له ثانيه واحده يا استاذ، وفاه يعني مات؟ قلت له لا ثانيه واحده، ولو مات مراته ياخدوا معاش. ايوه يا باشا مات، بس في شرط ان يكون عنده كام؟ فاكر الاشتراك هنا في الوفاء كام؟ 6 شهور لو هما من غير الناس دي، صح؟ هو اشتراكه 5 شهور، يبقى مش مستحق المعاش وفاء. فاولاده ياخدوا تعويض دفعه ايه؟ طب يا استاذ لو وصل لسن ال 60 بس اشتراكاته مش جايبه 180 شهر، يبقى الشروط مش متوفره فيه استحقاق معاش، يبقى تعويض دفعه. او جاله عجز وبرده نفس العمليه، الشروط مش متوفره ايه؟ هيهاجر الى خارج البلاد، هيسيب مصر ويسافر. طب واللي دافعه ياخد، مع ان كان القانون قديم غير، بس انا مش هقدر اقول القانون، هتلاقي راجل كتير في القانون دي ما انا مش عايزه. بس القانون دي بيقول كده، وهيهاجر كان ممكن ياخد المعاش، ياخد المعاش وبعدين لو ربنا اكرمه رجع خلال سنه يرجع الفلوس اللي ايه، خلال سنتين ولا يرجع الفلوس اللي خدها ويكمل معاش. القانون الجديد ده غير موجود دي. هاجرت خدت مشيت مع السلامة. اذا كان اجنبي واشتغل بار، مستر مانويل جوزيه مدير الاهل زمان كان بياخد معاه، يعني كان متامن عليه، وجي هاجر ساب الاهل ومشي اشتغل في سفاره بلاده، ما ينفعش ياخد على قانون 3 واخد بالك؟ يبقى في الحاله دي ايه؟ ياخد تعويض دفعه ايه؟ هتلاقي برضه القانون القديم كان قايل مش عايز القانون القديم، عايز الحكم بتاع الجديد. ايه تاني يا استاذ؟ اقول لك ولا اذا اتحكم عليه بالسجن او بمده تساوي المتبقى على المعاش. خد سجن حضرتك مثلا 10 سنين او 3 سنين، بس هو سنه كام؟ 57، فاضل على المعاش كام؟ 3 سنين. مش هيرجع شغل تاني، يخش السجن مش هيرجع شغل تاني. بالمده المتبقيه. نهائي بالادانه بالسجن. او ايه كمان؟ او سلك سلك الرهبان. مسيحي كان بيشتغل وبعدين قام داخل ايه؟ كرهبان. مش هيرجع تاني للشغل، يجيب ما يدل على انتظامه بسلك الرهبنه والتبتل والزهد، يقدمه للهيئه الماليه. اذا حصل لك عجز جزء مستديم اثناء وجودك فين؟ تاخد معاش تعمل تقديم الضغط تاخد معاش. في نقطه اخيره بوقت اللي هي اللي هو في السؤال خالص هاخده. في سؤال اسمه التعويض الاضافي، صح؟ عندي فكره بس عن التعويض الاضافي. في التعويض الاضافي ثالثا انا مش عايز، رابعا مكافاه. مكافاه. هو ايه التعويض الاضافي؟ عندي فكره بس سريعه منه، هو اخر سؤال بس اقراه. يعني التعويض الاضافي استاذ سامي طلع على المعاش بس راتبه صغير. انا طلعت على المعاش بس لما جم حسبوا لي المعاش والكالكوليتور لقوها ايه؟ قليله، والمبلغ ما يقضيش الحياه. طب يا استاذ انا معاك يا سيدي، هنديك ايه؟ عارف الكشري والكماله؟ اديك خدت الكشري، هنديك ايه؟ هيدوك مبلغ حته واحده اسمه تعويض ليه، بس بشرط ان انت تنتهي خدمتك وتكون مستحق للمعاش اساسا، واخد بال حضرتك؟ مستحق المعاش، بس معاشك ايه؟ صغير. وفي الحالات ده هتلاقي لك الثلاث حالات بتوع بتاخد. ولذلك بيقول لك ان كل ما كان معاشك صغير كل ما كان التعويض ايه؟ اكبر. يعني يتناسب عكس. كل ما كان معاشك كبير هديك تعويض اضافي ايه؟ ده فكره بس من الموضوع. في اخر حاجه خالص اللي هو انت ليك مكافاه وبرضه ما اعرفش ممكن يجيها برضه بس هقول لك. انت ليك منحه وفاه ومنحه زواج. اقول لك منحه زواج قد ايه؟ منحه الزواج احنا خدناها صح؟ شهر سنه اسف صح؟ لحد ادنى كام؟ لمره واحده. والمين؟ للبنت والاخت ارمله لا. ارمله لا البنت والاخت بس والمره واحده. في بقى منحه وفاه. ايه منحه الوفاه؟ ست جوزها مات تروح لاي التامينات تصرف ايه؟ منحه وفاه. الشهر اللي مات فيه يعني هو مات يوم 1/5 يبقى تصرف صار ايه؟ 5 شهر وشهرين كمان يبقى كده كام شهر؟ والايام اللي اشتغلها في الشهر هو الشهر كده ايه؟ لا هو مات 1/5 الشهر. ولذلك يعني يوم ما بتقول له يا باع علي هي مش بتعيط عليه قلت له يا ريتك كنت مت يوم 30 بس المشكلة انه مات اول الشهر هتاخد 3 شهور ويوم لكن لو مات يوم 30 كانت هتاخد 3 شهور و30 يوم فبتبقى زعلانة مش على لا طبعا فبتبقى بتتمنى انه كان يموت في اخر الشهر يعني عشان يقعد شوية معاه في الدنيا يعني مش عشان موضوع المدة لكن هو بياخد 3 شهور ولا بنشتغلها فيه ياخد من مين بقى لو هو شغال ومات أثناء الخدمة ياخد من صاحب العمل طب كان بعد ما طلع على المعاش بعد ما طلع على المعاش ياخد من هيئة وبياخد مصاريف جنازة الكفن والغسل والحاجات دي كام؟ 3 شهور يعني كده بيصرف 3 و3 والأيام يعني يصرف 6 مصاريف جنازة بس المفقود ملوش مصاريف ايه عشان مفيش جنازه اصلا كلهم من حق وفاه بس كده بقى خلصت ما خدتش وقت والله دكتور كان في طيب حلو قوي لما خلص الكم ده كان في صفحه 16 حضرتك كان في قلت جزء في المعاشات لا دي بقى انا شرحت النهارده التعويض الدفعه ولحظه والمعاشات هو نفس الكلام انا كنت مخليه عشان المشرح ده الكلام لو اترجان حاولوا تخلصوا الماده دي على يوم السبت لان انا يوم السبت هبدا عندي مشكله ان هبدا اصول فكر اصول فكر بقى المجموعتين مختلفين فانا حيران اجيب مين الصبح لا لا لا الف اخر مش هقدر اعمل ثلاث محاضرات لان لو المحاضره الثالثه اجيب فيها مين طب ايه ناقص ازاي يعني اجيب الف ب الصبح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ألف عايزة أنت آخر النهار آخر النهار أقول لها أعمل إيه؟ بص يا دكتور ألف أكتر بعدين يا دكتور ألف أكتر لا ألف أكتر وأهم يعني خلي ألف آخر النهار لا بس أنا برضه عشان أعمل أربع محاضرات صعبة يعني عشان أعمل محاضرة بص ألاقي فيها 10 حرام إن أنا أقعد أشرح ساعتين بس أكتر بلاش بعد الساعة 8:30 الغيرة الغيرة 12 متأخر عادي لكن ما نجيش يعني 11 كويس لكن يا جماعة احتك من الجدول القديم مش موضوع احتك من الموضوع الجدول القديم احنا عايزين نريح الناس بس هو العملية طب ما ممكن حضرتك تعمل يومين ورا بعض هو كله يتأخر ممكن نخلي ثالثة بقى الصبح نخلي ثالثة الصبح في الأسبوع ده. اه. الصبح من أول. طيب مش هتصرف أنا في الموضوع ده. خلاص الجمعة كمس حتى لو أخرت مش أخر أكتر من 10:30 أو يومين ورا بعض أحاول يعني مثلا سبت الجاية أجيب تلتات في معاد الصبح معاك معاد 9 ده وأجيب بقى واحدة 10:30 أنتو واحدة تبقى التانية الساعة ليه؟ برضه طبعا طبعا مش فارقه بقى يا جماعه مش فارقه بقى خلاص طب ما يومين ورا بعض الساعه 3 صح يومين ورا بعض يومين ورا بعض يا دكتور العصر بقى يعني سبت في ناس بتبقى حابه تحضر الصبح تصور لا انا باجي الناس اجيب اقلل انا عايز اليوم بدل كام يعني يا دكتور حبه 2 3 ماشي خلصهم اسبوع يا دكتور خلي بقى حاجه ثاني يوم تبقى متاخر يعني المشكله ايه في مجموعتين الف ولا ب الاثنين بس انا بقولك في ناس عايزة لا هنا لا ما خلي بالك في مجموعة الصبح برضه في ناس كانت موجودة الصبح يعني ايا كان جبت الف او ب بس يعني مش 8:30 لا ممكن 10 بص يا دكتور 11 او ب مش كده 10 ب 10 مش فاضيه كده على فكره والله العظيم فيك الشيبسي وحاجتي ماشي لما اللي عليهم العين ما جوش النهارده انا عارفه اروح اسمها هروح اكلمها يا اسماء هروح اكلمها لا هكلمها عشان ما يزعلش لما تاخد الكارت